بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 72 ما بعد 100 من الكتاب، ومع الحديث 3 من كتاب الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. نحن نعلم أن هنالك أصنافا 8 كما ذكرت في الزكاة، تصرف إلى أصناف 8. العبيد تملك على شكلين 2، إما أنها تملك للخدمة، وإما أنها تملك للتجارة. إن كانت تملك للخدمة فشأنها شأن القنية كالبيت والسيارة والمعمل والأثاث إلى غير ذلك، فليس فيها زكاة. وإن كانت تملك للتجارة، عنده مكان يشتري عبيد ويبيع عبيد، العبيد صارت جانب الحيوانية فيها أكثر، وإنما يعالج الآن بقيمتها، فيقيمها في آخر السنة كعروض تجارة ويزكي عنها. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. طبعا الغالب في الخيل أنها تبقى عند الإنسان، إما للقنية للركوب، وإما في الغالب كانت للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين فيقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أما إذا كان تاجر خيول فهذه عروض تجارة، فينبغي عليه أن يخرج آخر السنة ربع العشر من قيمتها. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. إن كان مالك للرقيق في الخدمة فشأنه شأن الأولاد، مثلا إذا كان لا يزكي عليه زكاة مال فلا بد من زكاة الفطر، فكما يزكي عن نفسه وزوجه وولده كذلك يزكي زكاة الفطر فقط عن عبده. الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل. عندنا مفارقة بين كلمة عين وبين كلمة قيمة. الفرق بينهما: إذا كان الإنسان يملكها للقنية يسمى ذلك عين، وإذا كان يملكها للتجارة تسمى قيم، لأنه إنما يبحث عن قيمتها، يتزيد ويبيع، يشتري بالناقص يبيع بالزائد، وهكذا. الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل. واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة، وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا. يعني من وجد عنده ما يدعو إلى التكاثر، ذكور وإناث، معنى ذلك في يوجد نتاج، وهذا النتاج كأنما هو يتجر بذلك. فإذا نظرنا إلى هذه الجهة التي قلنا إذا كان لم يحبسها للجهاد ولا للقنية، وإنما أخذ فيها للتكاثر وللبيع، إذا كانت من هذه الجهة وافق الجمهور على ذلك. وإن كان يريد أن يأخذها مع تكاثرها للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من طعامها وشرابها وأبوالها وأرواثها ما يوضع له في ميزان حسناته يوم القيامة. فإذا كان هذا الأمر أنه يخالف فقط في مسألة القنية ولو كان عنده ذكور وإناث ويوجب عليه الإمام أبو حنيفة الزكاة، عند ذلك هذه المخالفة فقط ما بين رأي الجمهور ورأي الإمام أبي حنيفة. وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وهذا لا يشترى، قد يكون عنده إناث ويأتي بفحل في يوم في السنة وبعد ذلك يلقحها ثم بعد ذلك تبقى عنده وتأتي بأولادها. من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم، وقد استدل على هذا عليه بهذا الحديث، فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. أما مسألة أن يخرج عن كل فرس دينارا لا يوجد نص في ذلك. أما المسألة الثانية أن يقوم، قلنا إذا كانت عروض تجارة لا بد من تقييمها ولا بد بعد ذلك من إخراج الزكاة وهي ربع العشر عن قيمتها. والحديث يدل أيضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبد، قد يكون عبد نفيس يساوي من غيره 100 عبد، ولو كانت المسألة في العين عند ذلك كان يخرج مثلا عن كل 40 عبد عبد فيأخذ مثلا أي عبد، لا، إذا كانت عروض تجارة لابد أن نقدر هذه العبيد بقيمتها، فربما يوجد عبد أو أمة له ثمن أضعاف مضاعفة من عبد آخر. وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب الزكاة التجارة، وقيل إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين، يعني كل جمهور المسلمين يقول إن للتجارة زكاة، لكن هذا المخرج منها العبد والفرس، العبد الذي يكون للخدمة والفرس الذي يعد إما للقنية كالركوب أو للقتال في سبيل الله عز وجل. أحدهما القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. أرأيت لو اتخذت من هذه الحياة الدنيا أشياء كثيرة كانت في بيتك، الأثاث في البيت، السيارة التي تركبها، الآلة التي تكون في مصنعك، بيتك، مزرعتك، سيارتك، كل هذه الأشياء أثاث بيتك لا زكاة فيه، لأنه معد للقنية وليس متعلقا لا بقيمة ولا بعين. فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية. مثلا لو كان هنالك تاجر يعمل في السجاد مثلا، ومات، فتقاسم التركة ما عنده من سجاد، ثم قالوا نريد أن نجعل هذا السجاد قنية في بيوتنا، كل واحد أخذ حصته، هذا 15 إلى غير ذلك، وثم قاموا بوضعه في بيوتهم وقطعوا التجارة، هل عليهم زكاة بعد وفاة مورثهم؟ لا زكاة عليهم. والثاني فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط. والثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه. فإن كان خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه إن كان ذلك الدليل من النصوص نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. هذا الحديث قلنا ونكرر إنه يبين أن الإنسان عندما نسب ليس على المسلم في عبده، والعبد دائما إذا اتخذ يتخذ للخدمة والفرس تتخذ للركوب، هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. أما الاستدلال على زكاة التجارة بأمور أخرى فهذا لا يتعلق به هاهنا، وإنما يتعلق في هذين النوعين فقط فيما يمتلكه أغلب الناس. والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد، ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكونوا للتجارة وقد اختلف فيه. يعني إذا كانوا للتجارة سيدفع عنهم زكاة فطر وزكاة مال قيمة أم فقط زكاة القيمة؟ وهذه الزيادة أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق ليس متفقا عليها أنها من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أما بالنسبة للزيادة فقد رواها الإمام مسلم أو الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. الحديث 73 بعد 100، وهو الحديث 74 في هذا الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قد تجرح يعني البهائم بعضها أو تؤدي إلى شيء، طبعا ننظر إذا كان لصاحبها عمل في ذلك أو تقصير فإنما أتلفته البهائم إنما يكون على صاحبها أو قائدها. أما إذا كان التقصير من الذي تمت عليه الجناية عند ذلك فليس على صاحب البهيمة شيء. وكذلك البئر جبار، نعم، والمعدن، وقال وفي الركاز الخمس. إذن نبدأ أولا في معنى كلمة جبار. العجماء جبار يعني الجبار هو الهدر وما لا يضمن، والعجماء الحيوان البهيم، وورد في بعض الروايات جرح العجماء جبار، والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار بنصه، فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم، أما جناياتها على الأموال ننظر. عادة الدواب تحفظ ليلا أم نهارا؟ تحفظ الدواب نهارا. المزارع تحفظ ليلا أم نهارا؟ نهارا. ولذلك إذا قامت بهيمة فأتلفت شيئا من الزرع نهارا فالمقصر من؟ صاحب الزرع. وإذا قامت بهيمة فأتلفت ليلا، خرجت من مكانها وأتلفت ليلا، فالمقصر من؟ الذي لم يحفظها، والدواب تحفظ في الليل فإن المقصر صاحب الدواب. ولذلك قال: فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته. ضمان ماذا؟ وأوجب على المالك، مالك العجماء، مالك الدواب، ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار، لأنه يجب عليه أن يحفظها ليلا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. إذن كل حيوان أتلف بالليل فعلى صاحبه، لماذا؟ لأنه قصر في حفظه ليلا. وكل حيوان أتلف في النهار فعلى صاحب المزرعة، لأن صاحب المزرعة يطالب بحفظها نهارا لا ليلا. وأما جناياتها على الأبدان فقد تكل ما فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد. الراكب هو الذي يركب عليها، وعندنا سائق هو الذي يقودها. نعم، أحيانا يوجد سائق وراكب وقائد. إذا كانت مثل العربة عند ذلك يوجد سائق لها ويوجد راكب معه ويوجد أحيانا قائد من الأمر، فصار عندنا ثلاثة. وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها. الآن إلى من ينسب حركة الدابة؟ إذا كانت هذه الحركة لا يوجد معها إلا راكب هذه الدابة، فنسبة فعلها إلى راكبها فهو يضمن ذلك. وإذا كان يوجد قائد وسائق فإن الأمر إنما يتعلق بالاثنين معا. هذا معنى وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها. فيمكن أن يقال إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده، وينزل الحديث على ذلك. والكلام في هذا كلام طويل جدا فصل الفقهاء فيه. يعني مثلا أحيانا يعتدي بعض الناس على الطريق، والطريق مكان يمشي فيه الدواب وتمشي فيه يمشي فيه الإنسان، فيضع في الطريق مثل أصحاب المحلات الذين يخرجون عن محلاتهم. من المعتدي؟ الدابة أم صاحب المحل؟ صاحب المحل هو المعتدي. الأصل أن تبقى أنت في محلك كما يفعل الآن أغلب الناس، فيتركون محلاتهم فارغة ويخرجون بضاعتهم خارج المحل، وهؤلاء كلهم من الغصبة غاصبون. وكل من أدى، ربما لو نزل بعض الناس إلى الطريق فأصيب بسيارة مثلا أو كذا، من الذي غصب الطريق؟ هذا الإنسان. ولذلك عليه، وهذا يعني يبقى في كل يوم غاصب وفي كل يوم يرتكب الحرام، ولو قامت الدولة فأخذت أجرة عن الطريق لا يحق للحاكم أن يؤجر طريقا. أوقف هذا الطريق من أجل الناس لا من أجل أن يمتد صاحب المحلات إلى هذا الطريق. ولا يحسب أنه يحسن صنعا، فهو آثم في كل وضع شيء وضعه في طريق الناس. ولو علم الناس دينهم ما احتاجوا إلى نظام أصلا، ولا إلى مخالفة، ولا إلى يعني وساطات وإلى غير ذلك ودفع غرامات كما يفعل اليوم. فإذا كان المقصر صاحب الحاجة يختلف. نعم. وأما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور أنه دفن الجاهلية، والحديث يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه وفي مصرفه وجهان للشافعي. يعني ما نسميه نحن اليوم كنز، إذا وجد الإنسان في بيته أو في أرضه أو في مكان عام وجد شيئا. اليوم قانون الدولة يقول إن كل شيء تحت الأرض هو ملك لمن؟ للدولة. حتى الملح، حتى التراب، حتى الحجارة، حتى الرخام، ولو كانت الأرض ملكا لك، اليوم هكذا تقول الدولة. أنا لا أناقش الآن في كون القانون صحيح شرعا أم لا، في الشرع كل ما كان في أرضك فهو لك، هذا هو الأصل. وهذا القانون من ناحية ظاهرية إذن مخالف لأي شيء، لشريعة الله تبارك وتعالى. ثم ننظر في هذا الركاز الموجود أين في هذه الأرض، ننظر ماذا يوجد فيه، علامة إسلامية أم علامة كفر مثلا؟ لو كانت هنالك علامة إسلامية معنى ذلك هذا دفين إسلامي، وإذا كانت مثلا علامة رومانية يعني نفترض فهذا دفين جاهلي. العمل الآن بالنسبة للدفين الجاهلي نقول إن الإنسان يأخذ مباشرة 4 أخماسه وعليه أن يتصدق بخمسه، يعني 80% يملكها و20% تصرف مصارف الزكاة، هذا معنى الخمس، يقسمها إلى 5 أقسام، 4 له و1 لمن؟ للفقراء والمساكين. والصرف إنما يكون إلى أهل الزكاة. وبعضهم يقول لا، إنما الصرف يكون إلى أهل الفيء، فهذه الأراضي التي دخل فيها المسلمون هذا مال أخذناه مثل الغنائم لكن بدون قتال، ولذلك يصرف. اختلفوا في طريقة صرفه وهو اختيار المزني، وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث. هذا إذا كان الدفين دفينا جاهليا، أما إذا كان الدفين دفينا إسلاميا. اشتريت بيت، عندما اشتريت هذا البيت وقمت بإصلاح بعض الجدران فيه وجدت جرة فيها ذهب، وبعد أن تجد هذا تنظر فوجدت مثلا ضرب هذا الدينار في عهد السلطان رشاد عبد الحميد إلى غير ذلك، الزمان قريب 100-200 سنة، هذا الزمان قريب. السؤال، هذا البيت لمن كان قبلك؟ والله كل بيت عندنا يمكن أن يعرف أساسه، من بنى إلى الوقت الذي يعني تم حصول هذا الإنسان عليه. هنا الأمانة تلعب دورا كبيرا. هذا البيت معنى ذلك صاحب البيت الذي بناه أو مر عليه وضع هذا المال في مكان، وربما سافر ولم يعد، وربما انتقل وينتظر العودة، وقد حدث هذا لكثير من الأتراك عندما جعلوا بعض أموالهم عند الحرب العالمية الأولى ما يسمى بالسفر برلين، ووضعوا بعض الأشياء ثم بعد ذلك قاموا بتطينها مثلا وسترها، ولكن بعد ترتيب البيوت صار يخرج بعض الأشياء منها. هذه تسمى لقطة، يبحث عن صاحبها ويبقى يبحث عن صاحبها سنة، طبعا بعد أن يتعرف إلى الوقت الذي دفنت فيه، وهذا أمر سهل ليس صعبا، يعني من الممكن أن يجتهد الإنسان فيه. وبعد أن يتعرف إن وجد المالك، طبعا إذا كان الوقت قريبا عند ذلك كان لمالكه، وإن لم يجد كان لورثته من بعده، ولا يحق لنا أن نتملك منه أي شيء، فمال المسلم لا يجوز الاعتداء عليه بأي طريق من الطرق. حتى المفاوضة، أخي إذا أعطيتك أنا كنز كان لك كم تعطيني منه، هذا لا يجوز كما يفعل بعض الناس اليوم. والله وجدت موبايل، هذا الموبايل الذي تعطيني، كما يفعل أكثر سائقي السيارات اليوم الذين لا يتقون الله عز وجل. يعني من الممكن يقول تعطلت يا أخي أنا بمقدار طلب 50 ليرة إلى غير ذلك، فأنا جئت وتعطلت حتى جئت لك، هذا حق ما في خلاف. أما أن تفاوضه على 1000 و2000 و3000 و5000 هذا أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز أخذ الأجرة يعني على مجرد شيء اسمه لقطة. فأموال المسلمين محفوظة بين بعضهم البعض. هذا إذا كان الركاز إسلاميا، إذا حكمه حكم اللقطة تماما ويجري فيه ما يجري في اللقطة. بعد سنة ماذا تفعل؟ إن قلت تملكت صار ملكا لك وأنت ضامن، في أي لحظة من اللحظات خرج المالك عليك أن تدفع. وإن تركته حفظا عند ذلك لو تلف، فكما تلف بعض مالك مثلا وأنت تضعه بحرز مثله فليس عليك شيء، لا ضمان حتى ولو خرج صاحبه، لأنك قمت بحفظه كما تحفظ الوديعة وقد تلفت هذه الوديعة. أحدها أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما؟ وللشافعي فيه قولان، وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم، وجديد الشافعي أنه يختص، يعني كلمة ركاز هي الذهب، لكن تبقى بالنسبة للمسلمين مسألة اللقطة. قد يوضع بدل هذه الدنانير جواهر، يواقيت، ألماس، ممكن مال هذا يعني قيمته قيمة عالية، ومن الممكن أن ننظر إلى هذا. الثانية، الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير، قد يجد ليرة واحدة أو قطعة واحدة وقد يجد مئات القطع، نعم، ولا يعتبر فيه النصاب، وقد اختلف في ذلك، لأن أصل النصاب مال يعد للنماء، تعمل في التجارة وتعمل وتعمل وتعمل، آخر السنة ماذا يجب عليك؟ بينما هنا وجدت الشيء دون تعب، وعندما وجدته دون تعب معنى ذلك مباشرة عليك أن تؤدي الخمس إذا كان هذا صار ملكا لك. الثالثة، يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعي، كالغنيمة والمعشرات. ألا مثلا في المعشرات زرعنا قمح، فترة الزراعة 3 أشهر مثلا، 4 أشهر، بعد هل تحتاج إلى سنة؟ ماذا قال ربنا؟ وآتوا حقه يوم حصاده. وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول، والفرق أن الركاز يحصل جملة من غير كد ولا تعب، والنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا، فيشبه أرباح التجارة فيعتبر بها الحول. يعني ما معنى المعدن الذي بعض الناس مثلا في بعض البلاد كجنوب أفريقيا ترى أنهم يحفرون أماكن كثيرة وكلها من الأتربة والتعب فيها شاق، وبعد ذلك يحصلون أصل التبر من أصل الذهب، ثم يقومون باختباره، ثم بعد ذلك يستخرجون منه الذهب، لا يرى الذهب ككتل، وإنما يستخرج استخراجا من التراب في بعض الأماكن، وهذا يحتاج إلى جهد شاق، وقد يكلف أحيانا في بعض الأماكن أكثر من قيمته في هذا الجهد، لذلك الناس لا يستخرجونه. متى يستخرجونه؟ إن كنا مثلا ندفع 1000 دولار وقيمة الذهب مثلا 2000، صار في هذه الحالة من الممكن أن ندفع أجرة عمال، أما لو دفعنا أجرة عمال للعمل في ذلك 1000 وأخرجنا 1000 فما دون، لا نستفيد، لا أحد يقوم بهذا العمل، ولذلك أشبه بذلك التجارة من حيث الربح ومن حيث الخسارة ومن حيث الكد والتعب، إذا كنا نستخرج المعدن استخراجا عند ذلك يحتاج إلى شرط الحول. الرابع، تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم فيها مختلفا باختلافها، ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وعند الشافعية إن أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز. ما هي؟ إذا كانت ليست لي، معنى ذلك لمن؟ لمسلم أو لذمي معاهد، فلا يجوز لي أن أتسلط على ماله، فهو لقط له. وإن نازعه منازع فالقول قوله، وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع، فإن لم يعرف فظاهر المذهب أنه يجعل لقطة، وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت المال، يعني إن وجد صاحبه عند ذلك رده إليه. قد نجد الركاز في المسجد، فهل يمتلكه قيم المسجد؟ لا، إنما يكون مصلحته لمن؟ أيضا ننظر إلى من وقف هذه الأرض، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد لمن؟ إذا لم يكن لقطة يكون ركازا ويكون لمصلحة المسجد. وإن وجد في الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي. فتحنا بلدا من البلاد، جلسنا فيها، وجدنا فيها ركاز، كما أننا أخذنا البلاد وأخذنا المزارع وأخذنا البيوت وأخذنا السلاح وأخذنا الأموال، كذلك نأخذ هذا الركاز إذا حصلت في أيدي المسلمين. وإذا وجد في موات دار الحرب، أرض موات يعني أرض لا مالك لها، عادة يعني الإنسان يرى في البلد أسعار عالية، كلما خرج يرى أن الأسعار تهبط، بعد ذلك يصل إلى مكان يسأل هذه الأرض لمن؟ يقولون كل الأرض لله، يقولون لله، أي ليست لأحد. ما يسمى اليوم صار له اسم جديد، أملاك دولة، يسمى أملاك دولة. نعم. فهو كموات دار الإسلام عند الشافعي. والإسلام دائما حرض المسلمين وطلب منهم أن يحيوا الموات. ما معنى إحياء الموات؟ يعني أن تذهب إلى أرض من، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني تذهب خارج المدينة والقرية حتى إذا وصلت إلى أرض لا مالك لها، طبعا مشترط والله خراب، هي والله هي لآل فلان، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولو كانت خريبة ما لك علاقة فيها، هو حر بماله يتركه كيف ما شاء. أما إذا وجد أرضا لا مالك لها فقام باستصلاحها وبتسويتها والبناء عليها وزراعتها، فإنه بعد ذلك يكون مالكا لها. فهو كموات دار الإسلام عند الشافعي للواجد أربعة أخماسه، لأنه صارت كالغنيمة، أربعة أخماسه له والخمس لمن؟ للفقراء. يعني أنه ينبغي عليه، طبعا فقراء وأصناف الزكاة ثمانية، فإنه يزكي فيه الخمس وأربعة أخماس تكون له. ثم قال الحديث الرابع والسبعون بعد المئة، وهو الحديث الخامس في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.